بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 84 بعد 400، ومع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: فواجب ايماننا بالموت ويقبض الروح رسول الموت. كنا هناك مسألتان في هذا البيت، وهو بيت من أبيات أرجوزة صاغ فيها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى مجموعة العقائد التي جاء بها كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. العقائد المستخلصة من الكتاب والسنة من جهة، من جهة ثانية التي فيها الوقوف على المبدأ، كما الوقوف على الواسطة، كما الوقوف على النهاية. أما المبدأ فكل ما يتعلق بذات الله عز وجل وصفاته وأسمائه وأفعاله، وهذا تحت عنوان الإلهيات. وأما الواسطة فيمثله الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأما المعاد فهو المنتهى من رحلتنا في هذه الدار الدنيا. أما قضية الرسل وما يتصل بهم وما ينبغي أن نعتقده فيهم مما يجب لهم، مما يجوز في حقهم، مما يستحيل، فهذا تحت عنوان النبويات. أما ما يتعلق بالمعاد وما يتصل به إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، فهذا ما يسمى بالسمعيات. إذن هذا البيت من أبيات جاء بها مجموعة طيبة مما يحتاجه المسلم في أمر بناء اعتقاده، الاعتقاد الذي يدور في أفلاك ثلاثة: الفلك الأول الإلهيات، والثاني النبويات، والثالث السمعيات. هنا حينما يقول واجب الإيمان بالموت، قلنا ليس المقصود أن تؤمن بظاهرة الموت، لأنه ما دعينا إلى أن نؤمن بالظواهر المحسة، فالموت ظاهرة محسة يعيشها الناس. إذا ما معنى أن الإيمان بالموت واجب؟ قال: الإيمان بالموت من حيث إنه بقدر الله، الإيمان بالموت من حيث إنه نهاية الأجل، الإيمان بالموت من حيث إنه رسم رسمه الله تبارك وتعالى في هذا الوجود، فنحن ما خلقنا في هذه الدار لنبقى فيها، وإنما لنرحل عنها، والرحيل إنما يكون دار الخلود والبقاء. وعلى هذا يجب على كل عاقل أن يؤمن بأن الموت إنما هو بقضاء وقدر. وقد ذكرنا من جملة ما ذكرنا في المجالس السابقة أن تصور الإنسان للموت، ما أظن أن ذهنا يمكن أن ينفك عن هذا التصور، ولكن المشكلة في ماهية التصور. حينما يقول شاعرهم: رأيت المنايا خط عشواء من صفت مثله، ومن تخطئ يعمر فيهرمي، دل هذا على أنه يرى أن الموت عبارة عن ناقة عشواء لا تراه، تمشي إذا وقع خفها على ما وقع عليه فإنها تهرس غرسه. رأيت المنايا أي الموت جمع منية، خط عشواء من تصف تمته، ومن تخطئ يعمر فيهرمي. هذا تصور جاهلين الموت. ونحن لا نلوم زهير بن سلمى حكيم العرب صاحب المعلقة المعروفة، وإنما نرجع بأمره إلى قضية الجاهلية، وأنه ليس لديه مما جاء به الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم مما يتعلق بالموت. ذلك أنه ما من رسول إلا وأوقفه الله تبارك وتعالى على قضية المعاد، وحيث يقبل الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم المعاد أي الرحيل إلى الله جل جلاله. معنى ذلك أننا في دار لا بقاء لنا فيها، مع ذلك أنه لا بد من الرحيل، مع ذلك أنه لا بد من أن تطوى هذه الدنيا، مع ذلك أنه لا بد من أن تنشر الآخرة، لأننا خلقنا للخلود كما دلت الدلائل الكثيرة، وهذا صنع الله تبارك وتعالى. يعني هذا الإنسان صنع الله عز وجل، وهو بناء رباني شامخ. أدل الظواهر الكونية على الله الإنسان، هو أوعى الظواهر. ومن هنا جعله الله عز وجل بما أعطاه إياه من مواهب وإمكانات وخطايا جعله مكلفا. وأول واجب مما يجب على المكلف معرفة الله تبارك وتعالى. طبعا وواجب إيمانه بالموت على معنى أنه قضاء وقدر، ومهما حاول الإنسان أن يفر منه فإنه يفر ممن يسبقه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ما قال وراءكم، ما قال يمسككم من أعناقكم، فإنه ملاقيكم. الملاقى يعني تراه في وجهك مباشرة، ولا مانع من هذا. قال أقرأ في كتاب الإنسان ذلك المجهول لعالم أمضى عمره في المختبرات والتحليل، فإذا به يقول قضية الهرم الذي هو من المقربات الموت، هذه قضية تنبع من داخل الإنسان، ذلك أنه بالدراسة الحقيقة الدقيقة للخلايا تبين أنها تعمل وتعمل إلى أن تشيخ الخلية نفسها بتشيخ، خاصة إذا كانت تسمع الأخبار فشيبها يسرع إليها أسرع من الماء في المنحدر. إذن الموت من الداخل يأتي، الموت من الداخل. لو أنه أغلق على نفسه بألف مفتاح ومفتاح سيجد الموت من داخله ليس من خارجه حتى يستطيع أن يختبئ منه. هذه حقيقة، هذه الحقيقة مهم أن يستحضرها الإنسان. قلنا لآثارها الرائعة بشرط أن يستحضرها استحضارا إيجابيا. نحن على جناح سفر، الطائرة ما ندري متى تخلع، ينبغي أن نكون عند البوابة مباشرة، ربما ينادى علينا ما بقي غير 5 دقائق فقط، وربما لا يقال لنا بقي 5 دقائق. إذا ينبغي أن تكون دائما مستعدا للقاء الله تبارك وتعالى. وعلى هذا أجد نفسي مع الشطر الثاني ويقبض الروح رسول الموت. الجميل في الصياغة أنه جعل ملك الموت رسولا، والرسول ترى ليس عليه إلا أن يحمل الرسالة ممن أرسله وأن يبلغها، لكن رسالة ملك الموت من نوع خاص. رسالة تقول بأنه إذا انتهى أجله كان رسول الموت معك أمامك بين يديك وأنت بين يديه، فإذا به يقبض الروح. الحديث إنما هو بدائرة الروح، وهذا الحديث لا يمل حقيقة إلى شيء، لأنه وذاتك الثانية. أقصد بهذا، أما سمعنا الله تبارك وتعالى يقول فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، ألا يدل هذا على أن آدم عليه أفضل الصلاة وأتم الدين إنما هو مركب من كونين؟ الكون الأول التسوية التي مبناها أو جوهرها أو طينتها التراب، حيث أنه خلق من تراب. وأما الكون الثاني فهو الروح، ولولا الروح لما حي التراب. ومن هنا علاقة الروح بالبدن علاقة إحياء. من هنا حينما تنبثر العلاقة يأتي الموت ويحل الموت، ونحمد الله تبارك وتعالى على ذلك، ونرجو الله عز وجل أن نكون ممن يقول وقرب وقرب غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، كما قال بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه وغيره من الصالحين الكثير الكثير، كما سنجد إن شاء الله عز وجل في مجمع الأحباب. أما سمعت قول الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث به عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 و40 و40 حتى إذا بلغ 120 أرسل الملك فينفخ فيه الروح. شاء الله عز وجل أن يجعل ذرية آدم من سلالة من ماء مهين لا من طين، وإن كان الأصل من طين الحقيقة، حتى السلالة من ماء مهين أصلها شاورما، أصلها طعام، لكنها بآليات مدهشة محيرة خلق الله عز وجل هذا البدن عليها. فإذا به مصنع فيه كل ما يحتاجه هذا الإنسان في حياته من آليات ومن خلايا ومن أشعار ومن أظفار ومن جلد ومن بذور لاستمرار الوجود، وجعل نفسه من سلالة من ماء مهين. ف ثم كانت المراحل التي يمر بها الإنسان تنتهي عند 120 يوم، مراحل مادية فيها حياة حيوانية، إلى أن يرسل الملك فينفخ الروح. رجعنا للروح مرة ثانية، فإذا بنا أمام كونين أنت منهما خلقت، أي كونين أحق بأن ينفق عليه الإنسان؟ فأنت بالروح لا بالجسم الإنسان. ألا ترى معي بأنه لا يساوي فلسن؟ أنا ما عم أتكلم عن خس في الإنسان، عم أتكلم عن الإنسان فارقته الروح. يجيف إلا مسرع في قبره، إلا مسرع تفكر في مشيبك والمآبي ودفنك بعد عزلك في التراب، وفي أوصال جسمك حين تبقى مقطعة ممزقة التهاب. فلولا القبر صار عليك سترا لنتنت الأباطح والروابي. لماذا؟ قال لأنه لا روح به. أما قضية الأرواح الآن انتقل مباشرة إلى السماوات. أما مر عليه السلام بالأنبياء في السماء من آدم إلى إبراهيم في السماء السابعة، أكانوا أرواحا؟ نعم كانوا أرواحا. هل تشبحت أرواحهم؟ قلنا إن الروح تأخذ شكل البدن، ومن هنا التمايز بين الأرواح أشد من التمايز بين الأبدان. إلا عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام فكان جسدا وروحا. ألا يدل هذا على أن الروح ذات وقائمة بإقامة الله تبارك وتعالى لها؟ ومن هنا جاء من جملة ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ننتهي من هذا إلى أن ندخل إن شاء الله عز وجل فيما نحن بصدده. نحن بصدد الحديث عن الروح لا من حيث الكون. كنا يمكن أن تقول الروح السر الإلهي به يتحقق حياة الأبدان، صحيح هذا الكلام. يمكن أن تقول نحن نمسك عن البحث أو الخوض في قضية الروح من حيث الماهية، لأن الله تبارك وتعالى قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم إلا قليلا. لما قال وما أوتيت من علم إلا قليلا دل على أن علومنا لا يمكن أن تستوعب كثيرا من حقائق الكون، والأرواح من حقائق الكون، وأنت تعيش كثيرا من الظواهر الكونية دون أن تدري مضامينها أو حقائقها. وهذا بالاتفاق، هناك مجموعة من الحقائق الظاهرة البارزة لا يمكننا أن نتعرف إلى ماهيتها، نعرف أثرها، نعرفها بآثارها. ولعل ما يسمى بالجاذبية الأرضية التي جاءت الإشارة إليها في قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، لولا أنها كفاف لطارت الأموات من قبورها وتفلتت في عباب السماء، ولولا أنها كفاف لما ضمن جزء من الأرض، بل تناثرنا في الفضاء تناثرا لا يمكن أن يلتقي أحدنا مع الآخر فيه. ما الكفاف؟ كفته بمعنى ضمه إليه وشده. ألم نجعل الأرض كفافا؟ إذا فيها سر الكف وهي أمنا، ومن هنا نعاد إليها. إذا هي تكفتنا أحياء نمشي ونحن مستقرون. وإذا أردت أن تتعرف إلى هذه الظاهرة، وإن كان هذا الحديث يمكن ما يليق أن نذكره أمام السلف الصالح، لو أنني في القرن الثاني الهجري لما أمكنني أن أقول هذا الكلام الآن، وإن كانت علومهم بالله عز وجل أعلى وأعمق وأشمل من علومنا نحن بالله تبارك وتعالى، ذلك أنهم ما عكفوا على دراسة الحقائق الكونية إلا بمقدار، ولكنهم روضوا قلوبهم على التوجه إلى الله جل جلاله، فكانوا الأعرف بالله والأخشى لله تبارك وتعالى والأعلم بالله تبارك وتعالى. وبهذا تتحقق إنسانية الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أخشانا لله لأنه أعلمنا بالله تبارك وتعالى. ما الحديث الذي أريد أن أقوله؟ حينما يعرض عليك مشهد لأولئك الذين درجوا على سطح القمر، مشوا على سطح القمر، كيف كانوا يمشون؟ كانوا يمشون طيران تقريبا بثقل معين، وفعلا قلنا ان الوزن هناك لا وزن حقيقة. لماذا؟ لان القمر ليس كفاتا الا بمقدار. هناك فرق بين كفات الارض وكفات القمر، ومن هنا لا جاذبية في القمر مثل جاذبية الارض. فلو أن الجاذبية انعدمت لطيرنا ولم تطعنا أن نقف على سطح الأرض، هذا الكلام نقوله لأننا رأينا مثل هذه الصور كيف يمشون هكذا متنقلين من مكان لمكان. السلف الصالح لا علاقة لهم بذلك لأن هذا من معطيات القرون اللاحقة ونحن نعيش في القرون اللاحقة. نرجع مرة ثانية، إذا كنا نجهل الكثير من حقائق الكون، ومن جملة هذه الحقائق التي نجهلها قضية الروح، بل أدق من ذلك، إلى الآن الدراسات قائمة ولا يقين في قضية آليات الإنسان من حيث التفكر والتذكر والخيال، استحضار الصورة السابقة، استحضار المعلومة. نحن ما ندري آلية الاستحضار حقيقة، ما معنى أنه يذكرك بكلمة فإذا بملفات تفتح كلها مرة واحدة، وإذا بك أمام مشهد قد مضى عليه 20 سنة أو 30 سنة، من أين، ما الذي لمسه فيه؟ والله ودون أن يلمس جلدك حتى. نحن الحاسوب ممكن نفتح بالضغط أو بالنظر قريبا إن شاء الله تعالى، مثل إدارة القنوات بالنظر، أي قناة تريدها، قناة فاسدة نسأل الله عز وجل أن يعمي الأبصار عنها كلها، لأنه ترى الأعمى أحسن من مرسل في هذا. أما القنوات الأخرى يمكن أن توجهها بالبصر. نرجع نقول آليات التذكر عندك، أنا يمكن أن أكون قد وقفت على مراكز التذكر، المركز حيث إذا خلش أدى إلى، نقول لكن هذا المركز مثاله مثال الآلة، ووراء الآلة قضية التذكر، هذه الذاكرة الضخمة التي تتكدس بها المعلومات، تلك المعلومات التي بين الله عز وجل أنها ستفتح ملفاتها يوم يتذكر الإنسان ما سعى، ستجد نفسك أمام أن ما مضى من عمرك إنما هو معروض عليك مسلسلا، حلقة وراء حلقة، وموقف وراء موقف، ومسبة وراء مسبة، وإهانة وراء إهانة، وذل وراء ذل، وهزيمة تعقب هزيمة. إذا كان هناك مجموعة من حقائق هذا الكون نحن لا ندريها، فلماذا يا أخي أنت تشغل نفسك بأمر لست مطالبا في أن تتعرف إليه؟ كل ما ينبغي أن تكون عليه أن تؤمن بأنك مكون من روح وبدن، وقلنا البدن لا قيام له دون الروح، والروح لا قيام له، لا قيام لها إلا بالحي القيوم سبحانه وتعالى. عبادة بن السامع تناول فيما ذكره عن الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين بحديثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما يتعلق بقضايا التوحيد، ما يتعلق بالرسالات، ما يتعلق بالسمعيات، وهذا شأنه عليه الصلاة والسلام. يعني كونك أنت تتكلم بألف صفحة عن الإلهيات والنبويات والسمعيات، ويأتي الرسول صلى الله عليه وسلم يكثف ذلك بعبارة مشرقة دقيقة عميقة شاملة، لو أنك تحدثت فيها حديثا تناول الحروف لما وسعك أن تغطي عطاءات الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس من العجب، لأنه أصلا مهمته البلاغ، والبلاغ هو أن تصل إلى أعماق المبلغ عبر الكلمات، ولا يمكنك أن تفعل ذلك إلا إذا كانت المعاني واضحة في ذهنك، المعاني المتلجج المهتزة في الذهن لا يمكن أن تعبر عنها ولو أتيت من الفصاحة ما أتيت، وإنما أنت بحاجة إلى أن تستقر المعاني وتتضح مع قدرة على اختيار الكلمات التي تنقل هذه المعاني. من أقدر من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يبلغ المعاني عن الله تبارك وتعالى، وكلها مشرقة في ذراته عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين. يقول عبادة بن الصامت قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي إلهية، وأن محمدا عبده ورسوله، تقديم العبودية للرسول صلى الله عليه وسلم على الرسالة أمر مهم جدا، ولولا أن الحديث لا يدخل في هذا لقلنا في أقل التقديرات من شهد عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمسكه عند حدود الشرعي، ولا يمسكه عن أن يرفعه صلى الله عليه وسلم رفعا عجيبا إلا أنه عبد الله، فهو كما قال ربنا جل جلاله، وأنت تعجب من مثل هذا التقرير، الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي ولا واحد منهم ينكر أنه بشر، ومع ذلك قل إنما أنا بشر. تأكيد البشرية أمر مهم جدا حتى لا تشطح أو لا تشك في القضايا، بل أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقول عبد الله. سبحان الذي أكرم بعبده ما أخذ رسوله حتى، لأن العبودية بها نتقرب إلى الله تبارك وتعالى. هنا بدأ بالتوحيد، من شهد وشهد، هنا أيضا لها أبعادها، أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فاحترازان هامان، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر عيسى عليه السلام من حيث إن عيسى الرسول المختلف فيه اختلافا يقوم الآن الملايين على شناعات كئيبة لا يقرها الله تبارك وتعالى، حيث نسبوا المسيح عيسى عليه السلام إلى الله نسبة باطلة هي الضلالة بعينها، فالله منزه عن ذلك تماما. وهنا تحديد لصورة المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم للتصور الرباني الصحيح. ثم ننتقل للسمعيات. إذا كان الأول يعني الفقرة الأولى تتناول الإلهيات بصورة التوحيد، والعلماء قالوا لماذا ذكر التوحيد خاصة مع أن الإلهيات تتناول كل ما يجب لله وكل ما يستحيل في حق الله وكل ما يجوز في حق الله تبارك وتعالى؟ قال لأنها العقيدة المكسورة. صديق، كل الناس يثبتون الله تبارك وتعالى، لكن ليست المسألة منحصرة في الإثبات، وإنما في التصور نفسه. أنت حينما تؤمن بالله ينبغي أن تؤمن بالله على الوجه الصحيح، الوجه الفصيح، الوجه الذي يتطابق مع الواقع، الجزم القاطع المصادق الواقع عن دليل ولو كان جمليا. ثم يقول والجنة حق والنار حق، جزء من الآخرة، بل أهم جزء في الآخرة الجنة والنار. كل ما يسبق الجنة والنار بعدما نعرض على الله عز وجل إنما مصيره إلى الجنة أو إلى النار. ثم قال أدخله الله الجنة على ما كان منه من عمل. الحديث تناول المبدأ والنهاية والوسط، يعني الواسطة وهم الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال العلماء لما تناول الرسول صلى الله عليه وسلم المسيح السلام قرر حقيقة تتناول خلقه، خلقه الله عز وجل قريب الشبه في خلقه من خلق آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وإن كان خلق آدم أعجب، ذلك أن آدم لم يكن له لا أب ولا أم، ولذلك ما احتاج إلى أن يبر والديه. أيمكن أن نقول بأن آدم كان بارا بوالديه؟ ليس لآدم عليه السلام والدان. بالنسبة للمسيح عليه السلام له أم، يعني جزء، فإذا كان الله عز وجل قادر وهو قادر على أن يخلق بلا أب وأم، أما يقدر على أن يخلق من أم؟ وحيثية الخلق هنا للمسيح عليه السلام ويجعله آية للناس ورحمة منا، ما معنى هي؟ قال ليذكر البشرية بالأب الأول لآدم عليه أفضل الصلاة والتسليم، لأن البشرية تحتاج إلى التذكير باستمرار. ولولا أن هذه الأمة قد حملها الله تبارك وتعالى متابعة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لكان هناك رسول يأتينا بعد محمد عليه الصلاة، ولكن لا نبي بعد رسول عليه أفضل الصلاة والتسليم، لا نبي بعد رسولنا عليه أفضل الصلاة والتسليم، لأن الله تبارك وتعالى كلف هذه الأمة بأن تبلغ دين الله تبارك وتعالى. إذن الخلاف كان في المسيح عليه أفضل الصلاة والتسليم لما كان قد خلق من كونين، أليس جسدا المسيح عليه السلام؟ ألم تكن له حظوظ جسد؟ أما قال ربنا جل جلاله كان يأكلان الطعام، هل الطعام غذاء الروح ولا غذاء البدن؟ وإشارة وكان يأكلان الطعام فيه نفي للألوهية المدعاة المزعومة، باعتباره يأكل الطعام فهو محتاج إلى الطعام والإله لا يحتاجه، يطعم ولا يطعم، بحيث كان محتاجا للطعام مع ذلك أنه لا بد من الخروج ونقض الوضوء، وهذا لا يليق بعظمة الله تبارك وتعالى، بل ما ينبغي أن يهوم الخيال ولا من قريب ولا من بعيد حول هذه الحقائق، بل حضائر القدس تمنع حتى الخيالات من أن تقترب ولا من مليون ألف سنة حول هذا الحيمة. لكن أليس الكون الروحي هو الأحق بالتسمية، تسمية الإنسان بالإنسان؟ أليس المسيح السلام لم يدخل في مراتب الخلق التي جرى عليها أو جرت عليها سنة الله عز وجل في برية آدم من سلال من ماء مهين؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى؟ ما دخل المسيح السلام في مثل هذه النطفية أو نطف الأنشاد؟ لأنه من أمه بعثه، وهنا كانت الروح فيه أظهر. أو لأن روحانيته عليه الصلاة والسلام كانت أكبر من جسمانيته، لكن ما تنكر الجسمانية، الجسمانية ثابتة لإثبات الله تبارك وتعالى بدل النصارى. ما أظن أن أحد يقول بأنه شيئا لم يكن يأكل ولا يشرب، وهذا من حظوظ الجسمانية كما قلنا. إذن هو روح منه، على معنى أن الجزء الأكبر من كينونته إنما يمثله روح. وحيث كان ذلك كذلك، وحيث جرت سنة الله عز وجل في عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام، إذ صح تعبير جرت سنة الله عز وجل فيه، قال حيث جرت على خلاف ما هي سنة الله عز وجل في بقية بني آدم عليه أفضل الصلاة والسلام فيه، مع ذلك كان روح. ومن هنا لما كان الوحي الذي ينزل به جبريل عليه السلام يمثل أغذية الروح، صح أن يطلق على الوحي روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، بل نزل به الروح الأمين روح القدس. وجبريل عليه السلام أطلق عليه هذا لأنه كان ينزل بوحي الله عز وجل، فكما أن أبداننا تقوم بها أرواحنا، فإن أرواحنا إنما يقوم بها شرع الله عز وجل، ولب شرع الله معرفة الله جل جلاله. إذن نحن بين يدي أرواح، هذه الأرواح نستشعر بها الأصل ألا تغلب جثمانيتك روحك، وهذا يدل على أن مطالب الروح عندك أقوى. من كانت مطالبه البدني أقوى عنده من حيث المنهج، من حيث التصور، لو أنه قيل له اكتب تقريرا عن المستقبل الذي تريده، فإذا قرأت تقريره ووجدت حيثيات التقرير تتناول الماديات، سيارة فارهة، أرائك فاخرة، عمارة ناطحات سحاب، رصيد في البنك، لأن كلها ماديات، كلها تخدم البدن، مع ذلك أنه بدني هذا. أما لو كان مطمعه أن يحقق الولاية لله تبارك وتعالى، وأن يكون دائما ذكر الله عز وجل، وأن يقوم بأمر دين الله تبارك وتعالى، وأن يبذل الغالي والنفيس في سبيل نصرة الحق، وأن يكون الأقرب إلى الله عز وجل، وأن يحقق ما حفزتنا عليه آيات القرآن الكريم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نحن في مضمار سباق، ولا يمكن أن يسبق إلا المضمر. أنا إذا أردت أن أركض الآن من أجل أن أمتلك كأس الركض، هي الفأرة تغلبني، الفأرة فعلا تغلبني، الأرنب يغلبني. لماذا؟ لأني أنا لست مضمرا. السباق يحتاج تضمير، التضمير يعني أن تقوي جانب الروح فيك ومطالب الروح فيك، وأن تلح على ذلك. ربما أبت النفس عليك ذلك ترى، لأن قضية المجاهدة قضية مهمة جدا، ولا ارتقاء دون مجاهدة، هذا أمر متفق عليه. حتى في التربية الذي يريد المعالي لا يبت في الصف على الرحالي كما قال، إذا أردت المعالي عليك أن تسهر الليالي، عليك أن تجد وتكدح. ومن هنا ليل الصحابة كان ليل خاشع، لماذا؟ لأنهم كانوا يتسابقون، تستبقوا الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. إذا كنا ذلك وجدنا أنفسنا أمام الروح، الروح تتفتح في ذواتنا، بل هي نفسها تتفتح في نفسها. من قضايا الروح حيث أغلق عنا باب إذا ما ولدناه عرفنا حقيقتها، هذا مغلق عنا نحن، وإن كان بدننا قائما بها، فإن الأبواب كلها مفتحة حول الصفات، صفات الروح، سواء ذكرت الروح باسم الروح أو ذكرت باسم النفس الخالصة من أوشاب البدن ومطالبه. وأنا ما أقصد بهذا أن نقطع الروح قطعا كاملا عن مطالب البدن. نحن أوجد الله عز وجل لنا أبدانا، أتحتاج إلى الطعام والشراب لولا أنها محتاجة لما قال كلوا واشربوا ولا تضيعوا؟ قضية الطعام صحيح، قال العلماء الفعل الأمر هنا، وكلوا للإباحة، وليس للفرضية. وإن كان العلماء حينما يقسمون قضية الطعام يقول قد يكون تناول الطعام فرضا في حالات إذا ترك الطعام تركا لا يقدر معه على أن يصلي قائما، لأنه هزل وهزل وهزل، هذا لون ألوان إهلاك النفس. لكن ألسنا بحاجة لطعام وشراب وهواء وشمس وأرض ندب عليها؟ فكل هذا إنما من احتياجات البدن. أما الروح فلا تحصل على الإطلاق. الروح يمكن أن تخترق السبع الصباح، هذا يسمى شطح، لأنه حيث سمت الشريعة الصلاة معراجا، وحيث عرفنا أن المعراج لم ينتهي إلا عند قاب قوسين أو أدنى، وحيث الفرق بين معراج الصلاة ومعراج صلى الله عليه وسلم أن معراجه كان بالروح والبدن معا ويقظة، وحيث إنا ما زلنا ونحن نصلي في اليقظة بل باليقظة التامة، لكن قضية الروح هي وحدها التي تعرج، تعرج عبر ثنايا الآيات والتفكر في آيات الله عز وجل، لكن قضية الروح ترى هي فوق قضية التدبر حتى لآيات القرآن الكريم، لأنها منطلقة فلا يحجزها حاجز ولا يقف دونها أي مانع يمنعها من أن تتوجه إلى الله عز وجل وتتبتل إليه تبتلا، وهذا إنما يتحقق في الذكر أيضا. أما سمعت الله عز وجل في حديث قدسي يقول أنا جريت من ذكرني، نرجع نقول عرفتنا شريعة الله عز وجل عن مواصفات الأرواح، فنحن بحاجة أن نتعرف إلى هذه المواصفات كلها تدل على أنها ذات وأنها ألطف المخلوقات. ما يقابلها البدن، والبدن مكون من مادة. يقول ابن القيم الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى في حديث بلال، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مسير وقد نزلوا من آخر الليل تقريبا إذ لم يبقى إلا القليل، فانتدب الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا فيما أذكر من أجل أن يقظهم لصلاة الصبح، وما شعر الجميع إلا والشمس ساطعة، فلما توجهوا باللوم لبلال قال لهم والله أنا نمت مثل ما أنتم نمتم وأنا نمت، غفت عينه وراح كلهم ناموا. فالرسول صلى الله عليه وسلم المربي الأعظم، لأن اللون هنا غير وارد حقيقة، بل هذا لون من ألوان معرفة الرسول بالله جل جلاله ومعرفة الله عز وجل بتصاريف الأقدار. ماذا قال بحديث بلال؟ إن الله قرض أرواحكم، ما قال أرواحنا بس، أرواحكم كلكم، إن الله قبض أرواحكم. إذن الروح تقبض، تقبض الروح، وعلى هذا هي مفصلة عن البدن. هل قبض الأبدان؟ وقبض الروح يعني فصلها من أن تشرق على الظاهر، إذ إنها لو أشرقت على الظاهر لكانت اليقظة. إن الله قبض أرواحكم وردها إليكم حين شاء، ما ردها إليكم إلا بعد ما طلع الشمس. كل أهل الأرض تطيعوا يقظوا نائم، علم الله عز وجل أنه لا يستيقظ إلا بعد ساعة، كل أهل الأرض حقيقة، بل كلهم ينامون ينيمهم الله تبارك على جميع. ثم قال وردها، إذا خفض وردها دليل واضح على صفة من صفات الروح أنها تقبض وترد، ففيه دليلان، الدليل الأول الوصف بالقبض والثاني الوصف بالرد. كل هذه أوصاف لا تتناول الماهية ولا الحقيقة، وإنما هي ذات يمكن أن توصف بهذه الصفات. ومن أخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم عن التعبير، بل يمكن أن أقول إذا كان القرآن الكريم قد تناول كثيرا من عطاءات الله بالجميع، وقد جاء مثل ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما ليبين أن الثمار التي ذكرها الله عز وجل من ثمار الجنة تتشابه مع ثمار الدنيا بالاسم، الماهيات مختلفة اختلافا جذريا حقيقة. معنى ذلك قول الله عز وجل وأوتوا به متشابها، قال فيه العلماء حينما تأتي وجبة الطعام أو الفواكه ترى هذه الفواكه مثل الفواكه في الدنيا لكن مختلفة في الطعوم، لماذا يسوقها الله عز وجل مماثلة أو مشابهة لفواكه الدنيا؟ قال لأنه إذا ما وقعت عينك على فاكهة لم تكن قد رأيتها فتوجس منها. ذكرت مرة هذا نعكر المرة 700 في دعوة وضعوا فاكهة لأول مرة أنا أراها، هي عام 74 أول مرة أراها، ما موجودة عندنا، والله ما جرت على نموذجي إليها، وكأنما لاحظ صاحب البيت الله يجزيه خير لأنه هو من أصحاب القلوب، لاحظ فإذا بي يقدم لي هذه الفاكهة، ما قدمها هكذا، أنا ما بعرف أكلها، أنا ما بعرف أقشرها أصلا، فهو رتبها وأعطاني إياها، أنا لاحظت بطرع عيني عرفت كيف تؤكل. إذا في البداية توجهت أنا حقيقة وأوتوا به متشابها، المعنى الآخر هو معنى لا ينقض الأول، وأوتوا به متشابها أي أن الوجبة الأولى مثل الوجبة الثانية، فهم يظنون بأن الوجبة الثانية كالأولى وأوتوا به متشابها، لكن فرق هائل بين الطعم في الوجبة الثانية حتى ثمار الجنة والوجبة الأولى وأوتوا به متشابها. قال يعني خصص في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يعبر عن غيوب بتعبيرات فيها معنى الحسية، بتعبيرات فيها معنى الحسية، بل أحد العلماء رحمه الله تبارك وتعالى كان يقول إن القرآن الكريم قد تناول أخطر قضايا وهي قضايا العقيدة في لون من ألوان المجال، من مثل ومن مثل ومن مثل، مع أنه ما ينبغي هنا إلا أن يكون الأمر من الصفاء لمكان، لكن قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. هذه كل صور ننزه الله عز وجل عن ظاهرها المتبادر نثبت لها معنى يريده الله عز وجل، نكل أو نفوض أمر هذا المعنى لله تبارك وتعالى. لكن ما فائدة مثل هذه التعبيرات؟ ابن الجوزي بيقول إن الله تبارك وتعالى حينما ينزل آية تتناول صفة من صفاته بأسلوب من الأساليب وإن كان من الآيات المتشابهة يراد من ذلك الترسيخ مع التنزيل، نثبت وننزل أو قل ننزل ونثبت بناء على صياغة القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا يقول نسمة المؤمن يعني روح المؤمن، نسمة المؤمن كلمة المؤمن كلمة مثل كلمة الإنسان تطلق على الروح والبدن معا، لا يطلق على الإنسان دون روح إنسان إلا فيما كان قبل أن تخرج الروح منه، ومن هو قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، الخلق هنا صب على الروح والبدن معا. هنا نسمة المؤمن يعني روحه طائر، طبعا ما ينبغي أبدا أن يخطر بالبال حسية المشهد، حسية ليست مقصودة، المقصود تصوير حقيقة من حقائق الآخرة بصورة حسية يعلم مداها الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عبر بهذه العبارة ويحيط بها الله تبارك وتعالى علما، من مثل الجناح الذي أعطيه جعفر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أبدله الله عز وجل بذراعيه جناحين يطير بهما مع الملائكة حيث شاء. العلماء قرروا بأنه لا تظنن بأن جناح جعفر مثل جناح النسر مثلا، لأن خلق الإنسان أشرف من خلق الطيور، وهذا ارتكاس لو أنه أنا مع أحلامي إذا كان الله عز وجل أكرمني وتوفيه يحولني بومي، مش هاي هذا السلام واضح، أو حتى طائر أو حتى ببغاء أو حتى كناري أو حتى أنا ما أريد أن أكون طائرة، بل أولئك الذين قد ضلوا من هذه الأمة والذين يعتقدون بالتقمص ربما أجروا هذا الحديث، هذا الحديث وأمثاله على ظاهره، أما رأيت بكرة بصير هو يقول أنه بكرة بصير حيوان هو، أو الحيوان الذي يتشكل منه بيكون على حسب أعماله، إن كان فاسقا يحول إلى حمار لكن دون إكاب على ظاهره، وإن كان صالحا بصير غزال. لا لا لا لا، الغزلان واحدة خلق آخر، الله عز وجل ما بيحول الإنسان لغزال ولا لحمار. التخمص هذه عقيدة ترى يابانية، عقيدة يابانية في الأصل، وتشربت فلسفاتها إلى بعض الطوائف التي لا علاقة لها بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد. هنا نقر ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى حقيقة المعنى قلنا هذا الإنسان يبعده عن أن يبتحث في الخلق. نسمت المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، قال في هذا القول دليلان: الأول كونها طائر، والطائر حس، طائر حس هو نسبة حسية. الثاني الإنسان تعلقها في شجر الجنة وأكلها أيضا، تعلق بمعنى أنها تنتقل من فاكهة لفاكهة من غصن إلى غصن. وأخيرا نقف عند أرواح الشهداء في حواصل خير خضر. قلنا لعله أنا الآن من أجل فقط أن أبعد عن الذهن خيالات التقمص، خيالات التجسد بصورة حيوانية، الجناح من العلماء من قال الجناح الذي أعطيه جعفر رضي الله عنه، قال هو طاقة روحية كما أن جبريل له 600 جناح، فعلى هذا يختلف 7 طباق بلمحة بصر، يعني طاقة، هي طاقة مثل للتخريف فقط للأنس ذي الاستئناس، مثل هذه السيارة مثلا 15 حصان، 15 حصان، أحدهم كان يركب إلى جانب السائق ويظهر رائحة السائق رائحة مميتة، فقال له سيارتك كم حصان؟ قال له 18، قال له يظهر أنه حصان منهم فضل، لأنه ريحة قاتلة، وأني الأفضل أن يغمى عليه وما يوقف إلا عبر البطن، أحلى جزان لا بيخشوم أخويا بيخشوم ما عادي. لما نكون حصان مو معك حصان في الحصان بيصهل، يعني إذا كانوا بزشة خربان والحصان هذا يصل بلا ميزان. نرجع نقول هذه كلها تصويرات لحقيقة، حقيقة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. الأقصى الروح يعني ما في فيز ولا في حدود ولا في جمارك ولا في كل هذه باطلة. وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، عرشية، وحتى الذي يصف قلوب الصحابة بأنها قلوب عرشية، هو صحيح وهم على طاوات جهادهم، إلا أن أرواحهم في مقعد صدق عند ملك المقتدر. أما قال مجيبا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت يا حارثة، قال له: وكأني بعرش ربي بارز لفصل القضاء، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها وبأهل النار يتعاون فيها، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ما عرفت كذب عبد النور الله عز وجل قلبه بنور الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فطلع إليهم ربك طلاعة. أرواح الشهداء، وهذا ترى ورد في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا من جملتها، فقال: أي شيء تريدون؟ يسأل الله تبارك وتعالى الشهداء، وخاصة منهم عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة من أولهم إلى آخرهم، وعن التابعين وتابعي تابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وشوه الله عز وجل وجوه أولئك الذين يناكفون الصحابة الكرام الذين أكرمنا الله عز وجل بأن نقل إلينا هذه الشريعة العظيمة الطاهرة المطهرة. اطلع فقال: أي شيء تريدون؟ الحديث هم طبعا بقية الحديث هو أراد فقط أن يضيء جانب الدليل، لكن بقية الحديث أنهم سألوا الله عز وجل أن يردهم للدنيا ليقتلوا في سبيله ثانية، حتى ولو رجعوا 1000 مرة يودون لو أنهم رجعوا وقتلوا في سبيل الله لما يجدون من حلاوة القتل في سبيل الله عز وجل. هو طبعا هذا ليس لونا من ألوان التحريض على الشهادة، يا لطيف، نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الراضين عنه سبحانه. والمرضيين الذين يأخذوا سبحانه وتعالى بنواصيهم إلى أن نستقر في جنة عرضها السماوات والأرض. يقول مفندا أو يقول محددا العلامات هنا، قال أولا هي مدعى في جوف طير، مدام قال في جوف طير معناتها كيانية كيان. الثانية أنها تسرح في الجنة، عم كلم عن الأرواح والأجساد، الأجساد في الأرض. الثالث أنها تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها. الرابع أنها تأوي إلى تلك القناديل وتسكن إليها. الرابعة أن الله عز وجل خاطبها واستنطقها فأجابته وخاطبته سبحانه وتعالى. الأمر الآخر طلب الرجوع إلى الدنيا، وإن كان الشيخ ما أتى بهذا، طلب الرجوع إلى الدنيا فعلم أنها مما يقبل أو علم من هذا لما طلبت الرجوع إلى الدنيا. مجرد طلب الرجوع يعلم منه أنه تقبل الرجوع، لكن الله عز وجل ما أذن بذلك. كل من خرج من هذه الدنيا ما عاد يرجع مرة ثانية، أنه إلى أن يرجعون. ثم قال فإن قيل هذا كله صفة الطير لا صفة الروح، لأن لما قال بجوف طير قال تعلق قال غذاء مقله. في هذه الحالة الرواية التي تنفي السؤال نفسه جاءت رواية تقول أرواح الشهداء كطير، وهنا قلنا انطلاقة الطير حر يتحرك في جو السماء بقضية، وخاصة إذا كان من الطيور القوية كالنسور مثلا تأبى الحضيض، فهذه إنما تحلق بصفاء وقوة. دقيقتين ما أكثر إن شاء الله تبارك وتعالى، نحن بين يدي كتاب هو نحتاجه في البيوت، سأعرض إن شاء الله تبارك وتعالى تعريف به في المجلس القادم. ينطق فيه هنا نبذة عن أحوال المحتضرين. لما احتضر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه تلا قول الله عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. قالوا وقيل له في مرضه ألا ندعو لك طبيبا ينظر إليك؟ قال قد نظر إليه. قالوا ما قال لك؟ قال قال لي إني فعال لما أريد، فهم عن الله عز وجل وقلب حاضر يقظ. وفي رواية قال ليتني كنت شجرة تعطد وتؤكل. طبعا حينما يهيمن الجلال على الروح يشعر الإنسان بخطر الموقف، وشعوره بخطر الموقف يولد فيه مثل هذا المعنى. يعني أنا أود لو أني لست من المكلفين لأن ذلك أسلم. كلما تعمقت في عطاءات الجلال كنت الأقرب إلى الله على فكرة. هذا الكلام ما يقوله للعارفون بالله تبارك وتعالى، أما الذين لا يبالون لا يفكرون أصلا لا في العرض على الله ولا في عظم المسؤولية، هؤلاء هم في غفلة حتى تصدمهم سكرات الموت. زاد في رواية قال له سلمان يا خليفة رسول الله أوصنا. فقال إن الله فاتح عليكم الدنيا. من أين أخبر الصديق؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الله فاتح عليكم الدنيا فلا تأخذوا منها إلا بلاغا. ذلك أن الفتوح ليس من ورائها دافع النهب والسلب والهيمنة ونهب الثروات وتهديم البلاد وتشريد العباد بالملايين والقتلى والتخريب، ما ترك حجرا على حجر. هذا شأن الغافلين عن الله عز وجل في حروبهم. وعلى هذا قال لا تأخذ منها إلا بلاغا، ثم توفي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم يأتي بما كان من أمر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر لهم ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.